ترحيب البنات ما حكم التكفير والتصفير؟ لأنه قال ما معنى قوله تعالى المكاء والتخلية؟ وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصفية. المكاء هو الصفير، والتصفية التصفير. والآية تصرح أن عبادتهم عند البيت في المسجد الحرام كانت هكذا لهوا ولعبا، كما قال تعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فكانت عبادتهم الصفير والتصفير. لذلك نحن لا نرى للمسلمين أن يعتادوا هاتين العادتين القبيحتين في سببين اثنين. السبب الأول أنها عادة كفار من قبل، كما صرحت الآية الكريمة ذلك، بل هي عبادتهم. فتصفير المسلم وتصفيقه في شكوى قبلات السبب الثاني أننا لا نزال نرى المشركين اليوم الكفار في كل بلاد الدنيا يستعملون الصفير في دعوهم في تسليتهم، ولا يزالون يستعملون التصفير في إظهارهم لفرحهم وإعجابهم بالأمر. أما شرعنا فقد أقام مقام ذلك كله التكبير أو تعجب سبحان الله ونحو ذلك. أما التصفير في المجتمعات الإسلامية حينما يلقي المحاضر كلمة فيعجب بها الحاضرون فيظهرون سرورهم بالتصفير، هذا التشبه واضح للكفار الموجودين اليوم على وجه الارض. وقد قال عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، بل قد قال ما هو اشد في حظ المسلم عن الابتعاد عن فعل الكفار. قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. هنا مسألتان بينهما فرق ينبغي أن نتنبه له. هنا شيء اسمه التشبه بالكفار، وهو أن يفعل المسلم فعلا يفعله الكفار وهو ليس بحاجة إليه، هذا هو التشبه. أما ما أمر به من المخالفة للكفار أن يفعل شيئا لا يفعله الكفار، وإنما هو يقصد مخالفة الكفار، وهو يقول عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم، يعني أحدهم يصبح شاربا لحيته بيضاء كالقطن ولا يصبر. يقول الرسول عليه السلام أنت أيها المسلم تقصد مخالفة المشرك، اصبر خالف المشرك. فإذا كان الرسول عليه السلام وصل به الأمر إلى هذا الحد من توجيه المسلمين إلى أن يخالفوا الكفار حتى في أمر لا يملكه المسلم، لا يملك نفسه ألا يجي، لأن هذا من سنة الله عز وجل الكونية في عباده من البشر أن أحدهم يجي رغم أنفه، أي هو لا يفعل الشيء كما يفعل الكافر، لأن الكافر نفسه يشيب رغم أنفه، وكذلك المسلم صدوعا لسنة الله عز وجل الكونية سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمع أن هذا الشيء لا يملكه المسلم يقول الرسول عليه السلام للمسلم خالف الكافر لينتصر لعبه. فكيف يفعل هذا المسلم مأمور بهذا الأمر أن يحلق مثلا لحيته لأن الكافر يحلق لحيته والله قد رضى له لحية وخلق له هذه اللحية مميزا له على المرأة شتان من أمرين. إذا كان الرسول عليه السلام ينهاك أن تدع لحيتك دائما بيضاء كالكرامة كالقطن ويأمرك أن تصبر ولو أحيانا مخالفة المشرك فكيف لا ينهاك أن تتشبه للكافر حينما يحلق لحيته وتعرف أنت أيضا لحيتك. لذلك قال حق الشارب وعق اللحى وخالف اليهود والنصارى. نعم. وفي هذا القدر الكفاية الحمد لله رب العالمين. نتوفى يموت ونحن نطالب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.